هذا يقول ذكرتم بالأمس أنه ما من صفة كمال للمخلوق إلا وهي لله عز وجل من باب أولى، فكيف نوفق بين هذه العبارة وكون المخلوق يحتاج للنوم الذي هو صفة كمال بالنسبة له ولا تليق بالله جل وعلا، وكذلك النكاح وطلب الولد الذي يعتبر صفة كمال للمخلوق ولا تليق به سبحانه وتعالى؟ هذه تذكر في مثل هذا المقام بلا شك، والعلماء يستثنونه. ما من صفة كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، أما هذه الصفات التي ذكرت من النوم للمخلوق أو طلب الولد للمخلوق فإنها ما حصلت إلا بعد نقص، لأن المخلوق محتاج إليه، فهي في الأصل صفة نقص ليست صفة كمال. هي في الأصل صفة نقص، محتاج للنوم إلا ليرتاح، ومحتاج للولد إلا ليعينه على نوائب الحياة، فهي صفة نقص وليست صفة كمال، هذا الأصل فيها. لكن كون الناس يقدرون هذا الأمر ويجعلون الذي يأرق ولا ينام صحته معتلة وناقصة، هذا شيء، هذا بالنسبة للمخلوق ظاهر، والله جل وعلا صرح بنفيه عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الولد كونه كمال في نظر المخلوقين للمخلوق هذا ظاهر، لكن الله جل وعلا صرح بنفيه عن نفسه، لم يلد ولم يولد، وهذه في أصلها صفة نقص. ولذا لو أضيف إلى القاعدة التي ذكرت ما من كمال للمخلوق إلا وهو الله عز وجل من باب أولى، فالخالق أولى به، يعني كمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فما نحتاج إلى أن نستثني شيء. لكن إذا لم تضاف هذه استثنينا مثل هذه الأشياء. جاء في المسند في أول حديث من مسند جابر رضي الله عنه عن الدجال مرفوعا، عن الدجال مرفوعا، عن هذه صيغة أدى ولا لا؟ إيه؟ ها؟ هي صيغة أداء ولا وش تصير؟ يعني عن قصة الدجال، كما قالوا في قوله عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني ما هذه رواية عن أبي الأحوص؟ أبو الأحوص مات وانتهى، يروى عن أبي الأحوص عن قصة أبي الأحوص، لأن تأتي عن ولا يقصد بها الرواية، وإنما يراد بها ذكر القصة. وفي آخره فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على عينه وقال أشهد أن ربكم ليس بأعور، فهل هذا يدل على إثبات العينين؟ لا، وضع يده على عينه أو على عينيه، ما أدري، وقال فوضع يده على عينه، لا، هو الأمر المتعلق بمثل هذا الخبر ما هو مسألة إثبات، الإثبات دلت عليها النصوص الأخرى، وإن كان العدد بالنسبة للعينين يحتاج إلى نص ملزم، ما في إلا ما رواه العقيلي وما يتفرد به العقيلي حكمه الضعف عند أهل العلم، وما نمي لعق ابن العقيلي وعد ابن عدي وكر يعني ابن عساكر ومسند الفردوس ضعفه شهر، يعني كل ما نمي إلى هذه الكتب فهو ضعيف مشهور عند أهل العلم، فما يستقل به العقيلي أو ابن عدي أو ابن عساكر حكمه الضعف، يعني ما يتفرد به. فمثل هذا الخبر لا يثبت به أن لله عينين، نعم نثبت له البصر ونثبت له العين نثبت له، لكن العدد الله أعلم، حتى نقف على نص ملزم. من الاستنباطات والأشياء التي ذكرها أهل العلم أن لا كم خلنا نتذكر، نعم، يعني أريد أن أقول مثل هذا، أنه لما يقول أعور يعني كونه جل وعلا ليس بأعور في مقابل أن الدجال أعور، يعني يمدح بكثرة العيون بأكثر من عينين أولى من أن يمدح بكونه ليس بعين. يعني لو كان هناك أكثر من عينين محتاج إلى أن يقول ليس بعين. نعم هذا أيضا قالوا أن من فقد عينا من عيون ليس بأعور، إنما الأعور الذي لم يبقى له إلا واحدة. لكن هذا يحتاج إلى ما يسنده مثل هذا الكلام، يحتاج إلى ما يسنده، لأن هذا الباب توقيفي يحتاج إلى اجتهاد. هذا الذي في خبر جابر، هل وضع اليد على العين حينما تتلى النصوص أو على السمع أو على البصر من باب التشبيه؟ وضع يده على عينه عليه الصلاة والسلام ليبين أنها عين حقيقية ليست بمجاز ولا يدخلها المجاز، إنما هي حقيقية، كما أن عين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقية. وأبو هريرة لما تلا وكان له سميعا بصيرا وضع يده على أذنيه وعينيه، ما يدل على أنها حقيقة. وهل نقول في مثل هذا بقية الصفات؟ لحديث النزول مثلا، الإنسان على درج سلم ينزل، يعني كما نسب ابن بطوطة لشيخ الإسلام، هل نقول من باب إثبات أن النزول حقيقي يصنع مثل هذا؟ لا يمكن، لا لا، لأن هذا يوهم التمثيل، يوهم التمثيل، فيقتصر فيه على ما ورد ولا يزاد عليه. ها؟ هذا ليدل على أن العين حقيقة كما أن عين الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة لا يتريها أدنى مجاز. إيه؟ لكن مسألة وجه الاستدلال فيه غموض، فيه غموض وخفاء، وما المسائل هذه تحتاج إلى نصوص ملزمة، والأصل التوقف. يقول الحديث والأخبار التي أوردها ابن رجب في رحمه الله في كتابه أهوال القبور ما مدى صحته، وهناك تحقيق لهذا الكتاب، لا ما أعرف أنه محقق تحقيقه، وطبع أكثر من مرة وادعى تحقيقه وتخريجه، لكن ليس فيه تحقيق مرضي من كل وجه، لأن أكثر ما في الكتاب أخبار ورؤى ومنامات يصعب إثباته. لكن ابن رجب رحمه الله ثقة فيما ينقل، يقول كيف الجمع بين قول شيخ الإسلام أن القرآن مكتوب مفصلا في اللوح المحفوظ وبين أن كلام الله أنه كلام الله من أن كلام الله ومنه القرآن أحاده حادثة تنزل حسب مقتضى الحال، يعني ما يمنع أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ وإذا اقتضى الحال نزول شيء منه ينزل، لأنه لم ينزل جملة واحدة، هو نزل منجم، هو نزل منجما على حسب ما تقتضيه الأحوال. هل هذه المقالة صحيحة؟ فطور التمر سنة رسول الله سنة حلي به لا فطور التمر سنة رسول الله سنة أقول يحلي به فاز من يحلي به من يحلي به إيش؟ ليس يحلي به الإنسان سنة لما يبونه شاعر بيتين، هل هذه المقولة سنة؟ أن فطور التام بالسنة يفطر على ثمرات. نعم رسول الله سنة صحيح، ومن يحلي به الإنسان سنة هذا مش المانع أنه يحلي به، هو حلل، لكن الكلام هل يتحلى به السن أو ما فيه حاسة الذوق؟ السن ما في حاسة الذوق، لكنه من باب إيش؟ لا ما هي ضرورة، لا من باب الطباق، يسمونه طباق تام، طباق تام. يقول ألا يتعارض هذا مع أول سورة براءة ونهي المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام، أم هم خارج الحرم حينئذ لا تعارض؟ هذا السؤال ألا يتعارض هذا؟ نريد بيان هذا، وش الموجود؟ هذا جاؤوا للحرم، هم جاءوا بإذن ما جاءوا بإذن، ولا أذن لهم أن يقربوا المصلحة، لكن جاءوا من أجل أن يحاربوا. تبركوا ما أشرحوا إلى الآن، أو اللي يعني هل هم رأوهم بالفعل في هذا الوقت أو كانوا يعرفون أنهم يتبركون؟ المسألة الآن يمكن مكة كلهم ما بعد أسلم، دخلوا في دين الله أفواجا، لكن ما يمنع أن منهم أفراد تأخروا قليلا. هل هناك وقت محدد لإكمال الشرح؟ وإن لم يكن هناك وقت فأقترح وضع يومين في الأسبوع خلال العام الدراسي. كل هذا إن شاء الله يدرس في وقته. اللي الله المستعان اللي نقدر عليه نسويه. هناك شركة تروج بضاعتها بطريق إعطاء المشتري هدية له كمئة ريال مثلا، أن تتفق معه بشراء مبيعاتها للمحل الذي هو فيه بغير علم صاحب المحل، فيشتري منهم بضاعة أكثر وينزل المحل أكثر أكبر قدر من البضاعة نظرا للهدية المقدمة له من الشركة، فما حكم ذلك من البائع والمشتري؟ بائع الشركة هو المشتري، هذا الوسيط بين صاحب المحل والشركة، هذا أقرب ما يكون الرشوة، هذه رشوة. وما حكم العامل الذي هو في الشركة يجبر على فعل ذلك؟ حكم العامل الذي في الشركة يجبر على فعل ذلك بأن يعطي هذا العامل لأنه وسيط هو الرايش، وإذا لم يفعل لما أنتج في الشركة وأصبح خاسرا. على كل حال هذه الأمور داخلة في حيز الرشوة. وما حكم العمال الآخرين في الشركة البائعة كالموظف في المكتب ونحوه؟ هل رواتبهم وأجورهم تعتبر من كسب الحرام؟ هم إذا تعاونوا مع الراشي ومع المرتشي لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول أنا طالب علم مبتدئ ولكن تصيبني بعض الشكوك في العقيدة، فما نصيحتك لي؟ لا شك أن الذي لم يتمكن العلم في قلبه ويطلع على مثل هذه الأقوال وهذه الآراء وهذه الاختلافات قد يصاب بشيء من ذلك، لكن إذا لم يلتفت إلى هذه الشكوك وتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله بصدق وإخلاص فإنها لن تضره إن شاء الله. يقول زوجتي حامل ونزل الدم، فلما ذهبنا للكشف عليها وجدنا أن هناك كيس حمل بدون جنين، فهل تصلي؟ وماذا يسمى الدم؟ هذا دم فساد، إن لم يصاد وقت العادة فهو دم فساد لا يلتفت إليه، فتصوم وتصلي. هذا زائد الدم. رجل يقول بعض الأخوات قد قالوا لي، ويقول زائر، بعض الأخوات قد قالوا لي أن ارتداء الخاتم بأصل التشهد حرام، ما رأيكم؟ الخاتم من أراد به الاقتداء فإما أن يلبسه في الخنصر أو البنصر، والبنصر أكثر من اليمين. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة لحلية المرأة فلتلبسه في مشاهد. يقول الدورة القادمة في أبها ما هو كتاب التفسير الذي سيطرح؟ اعتدنا في العادة، يعني جرت العادة أنه تفسير المفصل من الجلالين، المفصل من تفسير الجلالين، وسوف يكون إن شاء الله في سورتين الواقعة والحديث. ما حكم المناظرات بين السنة والرافضة في قناة المستقلة؟ هذه المناظرات لا شك أنها لها آثارها السيئة، وأثرت بالفعل في البيوت، بعض العوام حصل عندهم بعض الريب والشك، ولا تطلب ابتداء، لا يجوز طلبها ابتداء على ملأ من الناس، لكن إذا وجد وألزم الناس بها وهي قائمة فعلى أهل العلم أن يتصدوا لهؤلاء، يرد عليهم بالنصوص. ولا ينبغي للطالب علم مبتدئ أن يتصدى لها بحيث إذا ضعف وضعفت حجته نسب الضعف إلى المذهب، لا، تصدى له أعلم ما في الطائفة وأقدرهم على المحاجة وأحضرهم بديها، لأن الحجاج يحتاج من زيادة لئلا ينسب الضعف للمذهب، وهذا كله إذا أجبر الإنسان عليه، أما ابتداء فلا. من أراد مواصلة دراسته للدراسات والجهات المسؤولة في التعليم العالي ترغمه بالخروج إلى خارج المملكة، فبماذا تنصحونه؟ علما بأن تخصصه موجود مثيله في المملكة، ولكن فيه من التعقيدات الكثير، ولا يقبلون كما في الخارج، بل يضعون العراقيل حتى لا يقبل المتقدم. على كل حال مثل هذا ليس بضرورة تبيح السفر إلى بلاد المشركين والكفار، والإقامة بينهم حكمها معلوم، حرام إلا لمن لا يستطيع الهجرة من المستضعفين، هذا إذا كانت بلاد كفر. أما إذا كان بلاد ينتسب أهلها إلى الإسلام والإسلام فيها ظاهر فالأمر أسهل. لا، ما يجب، ما لها ضرورة أبدا، ما نحتاج إليه كله موجود عندنا ونحن الأصل فيه. هذا يسأل عن شخص من أهل العلم بعينه ويطلب رأيي فيه وكذا، أنا جرت عادتي أن لا أتكلم في الأشخاص مهما كان، إلا إنسان يخشى من بدعته، ولا يكفي في ذلك التلميح والتعريض ويتعين حين أن التصريح صرح به. أما بالنسبة لغير هذا النوع فأنا لا أتكلم به، لأن الأهوى الآن هي التي تقود الناس، مهما تكلمت في شخص يقتنع به آخر، يقتنع به فئة ويعارضهم آخرون، لم يقبل المسألة محسومة ومنتهية. الناس لهم قدوات ولهم رموز اقتنعوا بهم، لن تغير قناعاتهم. على كل حال الكلام في الأشخاص أنا لا أرتضيه إطلاقا. يقول ثلاث مهلكات قيل وقال، لا، أمرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود بالقيل والقال كثرة الكلام فيما لا ينفع، كثرة الكلام فيما لا ينفع ومن باب أولى فيما يضر، وكثرة السؤال يعني كما جاء في الحديث الصحيح، هذا حديث الصحيح، حديث المذكور صحيح بلا إشكال، كما جاء في الحديث الآخر إنما هلك من كان قبلكم بكثرة بكثرة مسائله، نعم، واختلافهم على أنبيائه. وكيف ينجو المرء من القيل والقال إذا كان يعيش في وسط عائلة يكثر فيها الكلام، إذا كان في عائلة يكثر فيها الكلام أو في مجتمع أو في بيئة يكثر فيها القيل والقال، سواء كانوا في عمل أو في أمر يجمعهم على شيء، فليعتزلهم بقدر الإمكان. نعم، شيخ الله مشتاق، هذه مسؤولية ولاة، هذه مسؤولية ولاة الأمر والمسؤولين عنه مباشرين، كذلك أسوأ. على كل حال هذا الأمر منوط بولي الأمر الإمام الأعظم السلطان، ثم بعد ذلك كل شخص يسأل عنه ولي أمره المباشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. في صحة إيمان المقلد، يقول: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. كل ما يطلب فيه الجزم يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب،